الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الرابع والأربعون في مذاكرة كتاب السنة الخلال. وش البحث اللي عندك؟ وهو نعم، اي نعم، الحديث اللي كلفناك فيه كم رقم الأثر؟ اي أما أقرب عند الشيخ ولا أعطوه إياه؟ أتعزمون؟ ماذا محل عزايم؟ ما أحسن بك. نعم. قال: تخريج حديث أنس بن مالك في كتاب شرح السنة للخلال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا، فجعلهم أصحابي وأصهاري وأنصاري، وسيأتي قوم بعدكم يسبونهم أو قال ينتقصونهم، فلا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. قال: أولا، أخرجه بهذا اللفظ يعقوب الفسوي في مشيخته. يعقوب البسوي ولا الفسوي؟ بالفاء. هذا المشهور أنه نسبة إلى فسى على وزن نسى، وكلاهما ينسب إليهما، فإلى نسى النسائي وإلى فسى يعقوب الفسوي صاحب التاريخ ويسمى بالمشيخة. نعم، أحسن الله إليك. أخرجه بهذا اللفظ يعقوب الفسوي في مشيخته من طريق الحسن ابن زياد المحاربي أبو علي مؤذن مسجدهم. قال: أخبرنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد عن عبيدة الحذاء عن عمر أبي حفص عن أنس، وهذا إسناد ضعيف، ففيه عمر بن حفص العبدي. قال أحمد: تركت حديثه وخرقناه. وقال يحيى بن معين: خرقناه يعني أتلفنا حديثه، شطبنا عليه، ضربنا عليه. نعم، أحسن الله إليك. وقال يحيى بن معين: أبو حفص العبدي ليس بشيء. وقال البخاري: ليس بالقوي. وقال النسائي: متروك الحديث. نعم. الثاني: وبنحوه العقيلي في الضعفاء من طريق محمد بن الحسين الأنماطي. قال: حدثنا أحمد بن عمران الأخنسي قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال: حدثنا عبيدة بن أبي رائطة الخزاعي عن أبي جعفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار لي أصحابي وأصهاري، وسيأتي قوم يسبونهم وينتقصونهم، فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تآكلوهم ولا تناكحوهم. وهو حديث ضعيف، ففيه أحمد ابن عمران الأخنسي. أنت اللي حكمت أنه ضعيف ولا غيرك؟ أنت اللي يعني درسته أو أو أو نقلت عن غيرك؟ أي نعم. قال: وهو حديث ضعيف، ففيه أحمد ابن عمران الأخنسي. سئل أبو زرعة عنه فقال: كتبت عنه ببغداد وكان كوفيا وتركوه. وقال البخاري: يتكلمون فيه منكر الحديث. وقال الأزدي: منكر الحديث غير مرضي. ثالثا: وأخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع من طريق أبي عبد الله محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن أبي طاهر الدقاق قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال: حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال: حدثنا بشر بن آدم البلخي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة بن أبي رائطة عن عمر بن بشر الحنفي عن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار أصحابي، وإنه سيجيء قوم ينتقصونهم ويعيبونهم ويسبونهم، فلا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. وإسناده ضعيف، ففيه أبان ابن أبي عياش. قال أحمد بن حنبل: متروك الحديث، ترك الناس حديثهم منذ دهر. وقال أيضا: لا يكتب عنه. قال هذا في التهذيب، التهذيب لابن حجر. طيب. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال طيب مرة بعده في طريق الرابعة، أحسن الله إليك، قال: وأخرجه في تاريخه الخطيب، أي نعم، في تاريخ بغداد. نعم. من طريق محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد بن أبي طاهر الدقاق قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا محمد بن هشام ابن أبي الدميك قال حدثنا إبراهيم زياد سبلان قال الشافعي وحدثني محمد بن خلف المروزي قال حدثنا الوليد بن الفضل العنزي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد الزهري عن بشر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار أصحابي فجعلهم أصهاري وجعلهم أنصاري وأنه سيجيء في آخر الزمان قوم ينتقصونهم ألا فلا تناكحوهم. نعم الحديث الحديث إلى آخره وش قال فيه؟ وإسناده ضعيف ففيه الوليد ابن الفضل العنزي قال طيب. ابن أبي حاتم عن أبيه مجهول طيب. وقال ابن حبان يروي موضوعات لا يجوز الاحتجاج به مشدد ابن حبان مشدد رحمه الله. نعم وفيه أيضا بشر الحنفي وهو بشر ابن عبيد الله القصير قال ابن حبان منكر الحديث جدا وذكر الذهبي هذا الحديث له مع حديث آخر وقال هذان منكران جدا طريق الخامسة أيه. وأخرجه في تاريخه من طريق أبي عبد الله أحمد بن محمد بن علي بن عثمان الأنماطي قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن إبراهيم الشافعي إملاء قال حدثنا أحمد بن زنجويه القطان قال حدثنا محمد بن بشير الكندي الدعاء قال حدثنا قران قال حدثنا قران ابن تمام عن أبي طاهر مولى الحسن بن علي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اختارني واختار لي به يعني الحديث به. طيب بعده قال رواه غيره عن قران عن أبي عياض مولى الحسن بن علي عن أنس وهذا إسناد ضعيف ففيه محمد بن بشير بن مروان الكندي الواعظ المعروف بالدعاء قال عنه ابن المبارك ضعيف قال يحيى بن معين ليس بثقة وقال الدرقطني ليس بالقوي في حديثه وقال أبو طاهر مولى الحسن مجهول لم يوثقه غير ابن حبان وأبو غير ابن حبان. نعم وأبو عياض لم أقف له على ترجمة وذكر الألباني أنهما مجهولان قال هذا في السلسلة الضعيفة. طيب في طريق أخرى إيه نعم أحسن الله إليك كل عن أنس في رواية عن غير أنس عن عويم بن ساعد زين قال وله شاهد عند الحاكم في مستدركه من طريق علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي قال حدثنا عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم ساعدة عن أبيه عن جده عن عويم بن ساعدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار بي أصحابي. الحديث وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ولكنه حديث ضعيف ففيه محمد بن طلحة التيمي المعروف بالطويل قال أبو حاتم محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به ضعفه يسير هذا مؤدب كلام أبي حاتم أن ضعف الطويل يسير. نعم وذكره ابن حبان في الثقات ربما أخطأ وقال ابن حجر أيه تقريب وقال ابن حجر أحسن الله إليك تقريب التهذيب أيه وقال ابن حجر صدوق يخطئ وفيه عبد الرحمن ابن سالم ابن عتبة ابن عويم بن ساعدة وقال ابن حجر مجهول وقال الطبراني لا يروى هذا الحديث عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد ابن طلحة التيمي وقال الهيثمي فيه من لم أعرف. على كل حال جزاك الله خير بحث جيد نبي منه صورة حتى نستفيد منه. والحديث حديث عويم يشهد له بعض طرق حديث أنس التي ليس فيها شدة الضعف ولا الوهي ولا الطريق الواهية والمعنى صحيح فإن الله اختار للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأصهاره وهذا مر علينا فيما يتعلق بمعاوية رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان بارك الله فيك. نعم وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال أبو عبد الله الخير والشر والشقوة والسعادة مكتوبان على العبد واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا قال هذا من كتب الله عليه الشقاء والسعادة. قال وسألت أبا عبد الله. نعم، هذا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وصححه الترمذي، إن الله خلق بني آدم على أطباق أو طبقات شتى، فمنهم من يحيى مشركا ويموت مؤمنا، ومنهم من يحيى مؤمنا ويعمل صالحا ويموت كافرا، كل ذلك لما سبق به علم الله وقضاؤه وقدره. نعم. قال وسألت أبا عبد الله عن الإيمان بالقدر، قال نؤمن به ونعلم أن ما أصابنا لم يكن يخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن الله عز وجل قدر كل شيء من الخير والشر، فهو سابق في اللوح المحفوظ. الشقاء والسعادة مكتوبان على ابن آدم قبل أن يخلق، ونحن في أصلاب الآباء، يعني ونحن في صلب أبينا آدم، مع أن التقدير حصل قبل ذلك، لكن أشار في صلب الآباء لأن الله أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر وأشهدهم على أنفسهم، وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. وأما الثواب والعقاب، وأعظم الثواب الجنان، وأعظم العقاب النيران، فدخولها بسبب ما تختاره أيها المكلف باختيارك، وهذا مقتضى الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وقيل له الشقي من شقي في بطن أمه، قال نعم الشقي من شقي في بطن أمه. نسأل الله العافية، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن القدر، قيل له إنهم يقولون إن الله لا يضل أحدا، هو أعدل من أن يضل أحدا ثم يعذبه على ذلك، فقال أليس قال الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالله عز وجل قدر الطاعة والمعاصي وقدر الخير والشر، ومن كتب سعيدا فهو سعيد، ومن كتب شقيا فهو شقي. من كتب سعيدا في اللوح المحفوظ فإنه سيصير إلى أهل السعادة بما يختاره من طريقهم ويوفقه الله إليه ويدله عليه، ومن كتب من أهل الشقاء وأهل الكفر وأهل النار يصير إلى طريقهم بما يختاره هو في إرادته واختياره من طريق أهل الشقاء باتباع الهوى والشهوة، فيكون منهم، وليس الله ظالما لعباده، فإن معنى أن الله يضل من يشاء أي بما قدره وكتبه عليهم في الأزل، لا أن الله يجبرهم على الضلال والإضلال، تعالى ربي عن ذلك. نعم. أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني صاحب السنن رحمه الله. نعم. قال حدثنا محمد بن يزيد الأصفاطي وأبو عبد الله الأصفاطي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام جالسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت يا رسول الله إن عبد الله بن مسعود حدث بحديث الصادق المصدوق، أريد حديث القدر، فقال أنا والله الذي لا إله إلا هو حدثته، أعادها ثلاثا، غفر الله للأعمش كما حدث به، وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش، وغفر الله لمن حدث به بعد الأعمش. قال أبو عبد الله فحدثت به ابن داود الخريبي فبكى، يعني حديث الأعمش، عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال أبو عبد الله وهذا الأسفاطي ضربه الزنج فمات، فرأيته في المنام بعد موته فقلت له أمت؟ قال أنا حي. وهذا الحديث المشار إليه هو حديث عبد الله بن مسعود المخرج في الصحيحين، قال أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في خلقه يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح

ثم يقول: أي ربي شقي أم سعيد؟ فيقضي الله عز وجل ويكتب الملك، ثم يقول: أي ربي ما أجله ورزقه؟ فيقضي الله ويكتب الملك، وأنتم تعلقون على أولادكم التمائم. تظنون أن التمائم إذا علقت على المولود تمنعه الشر أو تجلب له الخير، وما الشر والخير إلا مقدران قبل خلقه، فلا هذه التمائم تمنع شرا ولا تجلب خيرا، وإنما هي من الشرك بالله. إن التولة والتمائم وإن الرقى والتولة والتمائم كلها شرك كما جاء في الحديث. وقوله فيقضي الله أي بما قضى به في قلمه الشامل الذي يؤخذ منه هذه التقادير، ومنها التقدير العمري. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا معاذ قال حدثنا الأغضف عمرو بن الوليد قال قلت لمعاذ بن منصور لمعاذ بن منصور قال قلت لمعاذ بن منصور عرف عندكم معاذ؟ لا ما قال في شيء. نعم. من حدثك أن أبي بن كعب رد بن مسعود رضي الله عنه عن حديثه في القدر؟ قال فقال حدثني رجل لا أعرفه. قال فقلت فأنا أعرفه. قال فقال من هو؟ قال قلت الشيطان. نعم. لا يرد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا الشياطين، وما نسبوه إلى أن أبي بن كعب رضي الله عنه رد على ابن مسعود حديث الصادق المصدوق فهذا كذب، لا إسناد له ولا خطام، وإنما هي تهيئات يتهيئها الشياطين، ويتهيئ الناس أن الشيطان يحدثه بهذه الغرائب، وإلا فحديثه صلى الله عليه وسلم محل الاعتبار والاحتجاج، وافق مدارك عقولنا أو لم تدركه عقولنا، وافق أهواءنا أو لم يوافقها. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله المعاصي أفاعيل العباد من عند الله مقدرة، هذا مثل ما مضى في أفاعيل العباد يعني أفعالهم، فأفعال العباد خيرها وشرها كلها من الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بعصمته، وأن يكلأنا برعايته، ويحفظنا بحفظه، ويتوفانا وهو راض عنا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في شيء؟ ها؟ أسئلة يا شيخ؟ أي. أحسن الله إليك، أصول المسائل في باب القدر يا شيخ، اللي تجمع باب القدر. أصولها في المراتب الأربع، وأدلتها إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وحديث ابن مسعود، حديث جبريل، هذه أصولها. أي نعم. حضر الوقت، والله أعلم.